سائل يسأل يقول: ما حكم من ينكر تعدد الزوجات؟ يعني هذا لو عدل السؤال وقال: ما حكم من ينكر آية من القرآن؟ أيضا يصلح. كيف ينكر تعدد الزوجات؟ هل ينكر مشروعية تعدد الزوجات؟ لا، ويقول أيضا هذا من الظلم المرأة يا مسلم. وهل رب العالمين جل وعلا لما قال في كتابه: فانكحوا ما طاب لكم النساء مثنى وثلاث ورباع، ظلم المرأة؟ وهو القائل في وصفه لنفسه جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ويقول: وما ربك بظلام العبيد، ويقول جل وعلا: ولا يظلم ربك أحدا، إلى أين تذهب أنت؟ هذا كلام خطير، أن تصف حكما شرعيا أنزله الله عز وجل بأنه ظلم. ثم هذا الحكم تعدد الزوجات عمل به النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل البشر، فأنت لما تقول تعدد الزوجات ظلم، أيضا وصفت النبي صلى الله عليه وسلم بالظلم وأنه كان ظالما. هذا أمر خطير جدا يصل إلى درجة الكفر بالله عز وجل. فإياك أن تتعجل وتسمع كلمة من هنا وهناك فتصف أحكام الله عز وجل بأنها ظلم أو أنها باطلة أو أنها لا تصلح، يعني هذا أمر خطير جدا. لا يجوز المسلم أن يكره ما أنزل الله عز وجل. نعم قد لا يطيق هذا الشيء، أو تقول امرأة أنها غيورة جدا فما تطيق التعدد، ممكن تطلب أنها تخالع أو نحو ذلك، وهذا ممكن يكون لها وجه إذا كانت يعني غيرتها غير طبيعية يعني عن الحد المعقول. لكن أن يأتي إنسان ويعترض على أمر الله القدري أو أمر الله الشرعي، يعني مثلا امرأة تزوج عليها زوجها أو أراد أن يتزوج عليها زوجها فاعترضت وبشدة، وربما تكلمت بكلام باطل حتى على قدر رب العالمين وحتى على شرع رب العالمين، هذه يقال لها ابحثي عن دين آخر مصالح لك الإسلام. كيف بمسلم أو مسلمة يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ثم يعترض على قدر الله الذي قدره أو على شرع الله الذي شرعه؟ المسلم إذا قدر الله عليه شيء حتى لو يكرهه فلا يسع إلا أن يصبر ويحتسب ويقول إنا لله وإنه راجعون، اللهم أجرني في مصيبة واخلف لي خيرا منها. هذه إذا كانت مصيبة قدر قدرها الله عز وجل. وأما إذا شرع الله عز وجل شرعا فلا يسع إلا أن يقول سمعنا وأطعنا، عند أقدار الله المؤلمة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وعند شرع الله عز وجل الذي شرعه يقول سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقول سمعنا وأطعنا ولكن المفلحون، ما يقول سمعت وعصيت. فإياكم يا مسلمون يا مسلمات، ما يجوز واحد يقول عن أحكام الله عز وجل بأنها ظلم، تارة يتدخلون في الميراث وتارة في التعدد وتارة في قيام الرجل على المرأة وتارة وتارة، هذا كل اعتراضات. هذا شأن العبد، هكذا عبد لله عز وجل. العبودية معنى الخضوع لله والتذلل له، لأوامره الكونية التي يقدرها ولأوامره الشرعية. وأنت مخلوق لتعبد الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي لتخضع لله عز وجل في دينك خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، فترضى بما قضى الله عز وجل عليك أو لك، وترضى بما شرع الله عز وجل. ثم هذا التعدد قد يكون أيضا لصالح النساء، قد تكون امرأة فيها نقص في جمالها أو في صحتها أو في شيء في رجلها أو في عينها، في مرض فيها، عندها مشكلة مع مثلا عندها أم قائمة عليها ما تستطيع تفارقها، فتتزوج من هو متزوج حتى تكون ما تقوم بخدمته الكاملة لأن عنده زوجات، يعني هكذا مصالح. قد تكون مطلقة، قد تكون أرملة، قد تحتاج لذلك. فكما قيل لولا موافقة النساء ما حصل التعدد، يعني لازم نتأكد من هذا الشيء ونفهمه جيدا. لو أن النساء كلهن اتفقنا على عدم موافقة على الزواج من متزوج ما حصل التعدد، لكن معنى هذا في نساء يوافقنا. فلماذا بعض النساء وبعض الرجال يلوم الرجل الذي يعدد، لماذا لم تلوم المرأة التي وافقت على التعدد؟ لكن لندع هذا كله ونقول: هل هو أمر شرعي شرعه الله في الكتاب والسنة؟ إن شرعه الله فالله لا يظلم مثقال ذرة، وإن فعله النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم أكرم البشر وأكملهم خلقا ودينا، لا يمكن أن يعصي الله عز وجل ويفعل ظلما، فليس فيه ظلم، وإنما قد يكون هناك فيه إساءة باستعمال هذا الشيء، وهذا كثير حتى بالصلاة. يعني معاذ بن جبل رضي الله عنه للصلاة، هذه الصلاة لما أطال فيها ونفر بعض المصلين قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ. فالخطأ هنا في التطبيق أنه أطال في الصلاة، لا أن الصلاة فيها الصلاة ليست بمشروعة أو لا يحبها الله عز وجل. صحيح بعض الأزواج قد يسيء في استعماله للتعدد، كما أن بعض الأزواج في الزوجة الواحدة أيضا يسيء. يعني ما سمعتم أنه في ناس عنده زوجة واحدة وظلمها وضربها، المحاكم لو ذهبنا إليه وجدنا المشاكل بين الزوج والزوجة غير معددين أكثر من مشاكل معددين، أصلا معددين قليل، لكن يمكن 90% أكثر أقل من المشاكل المحاكم بين أزواج غير معددين. فالمشاكل موجودة بين الأخوان، بين الأخوات، بين الجيران، بين الأب والأبناء، بين الأم وبناتها. لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني غلط أن نضع كل المشاكل والمصائب والانتكاسات كلها بسبب التعدد، هذا غلط، هذا سوء تفكير، سوء اعتقاد. والله المستعان، وفق الله الجميع ما يحبه الله.